يا اشوف مخي لوش على فكش بيكي الساعد دمخي في جيبي تعند كفولة ديال بيبي شلابة دولي يلا يزيروني الكليبي مية مولي دابا مية خلي في كتش بيبي نقطع ما بقاش عندي لغش كاع زاوي تعرفين ما كيركع تعرفين ما كيركع بانان كيعطي القوة قاتلي تباطني ندوقع باش ندوق الحلوة قاتلي تخاصني نبوقع ايوا الفاند جوج نقاط ندوبا ربي نعم بير جنبا الويبا ضرب جابو لدا عندك تفكر اشريتا كان وقف وحدات ما كان لو حد تخا عندك تفكر اشريتا انت شو بيك نسقل شينا في غدا اقاو في سمال وفيك دلوخة تسبق سلام عليكم كاملين قارين المساوس وخد زادين الملائكة بلائكة خاطئين نفاق صوت باطني نسى الكوك وراباني نسى الكوم بيتش نديرو لوغا فوس مارينا داربين كوكا عايشين نتلا فيدا لوكا حالفين تا غندوا كولا بغيتي الفيدو شد النوبة جوي زدني في الدوزة ما تلومنيش لبقيتي بوفر تي خلصك ربي في الجنة جوزي الجرينجو فاك سموني ماجريجو كي خافوا مني جديدي في بينجو كون قاع ما كنا هنا يا سيري قاع ما تغني خصم شي دلدو جوزي ما بساليش ما فاكز غيبادوا مني شدك في البندو غنديرو لك تشي تشي تشي تشي تشي تديري نيني عندك تفكر اشتري الطا كان وقف وحدات ما كان لو حد تخا عندك تفكر اشتري الطا انت شو بيك نسقل شينا في غدا اقاو في سمال وفيك دلوخة تسبق سلام عليكم كاملين قارين المساوس وخد زادين الملائكة ملائكة خاطئين النفاق صوت باطني نسالي الكوك وراباني نسالي الكوم